عليه غيرهم، وهم يطلعون على أشياء من أسرار الله في كون ما لا يطلع عليه. ومثل ذلك علماء الأرض الجيولوجيين، ومن ذلك يعني الطبيعة، كل علماء الطبيعة، لأن الطبيعة هذه سر من أسرار الله، الله جل وعلا أتقنها وأحسنها وخلقها جل وعلا ودبرها، وبهذا يعني بتدبير وتنظيم محكم. مثل هذا الأمر، هذا ما يطلع عليه إلا علماء متضلعين يطلعون ويفهمون من أسرار الله ما لا يفهم غيرهم. مثل هؤلاء إذا صادف عندهم دين، هؤلاء يكون عندهم خشية وتقى، ويكون عندهم يعني مخافة من الله جل وعلا ليست عند غيره، لأنهم اطلعوا على شيء من أمر الله ومن تدبير الله ما اطلع عليه أحد غيره. فهذا معنى قولي إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء هذه تشمل لهؤلاء ولهؤلاء. سائل يقول: أنا معتكف بالحرم، ولكن اشترطت أن أخرج لقضاء الحاجة والأكل في البيت، علما أن البيت يبعد عن الحرم 5 كيلومترات تقريبا، فهل في هذا شيء؟ ما في شيء، الإنسان إذا اعتكف وخرج لأموره الضرورية ما فيها شيء، هذه كأنها مستثنات طبيعية، مستثنات ومشترطة طبيعية، الإنسان لا بد له من الخروج لمثل هذه الأمور فلا يضر. سائل يقول: أنا شاب متزوج ولي طفلان، وحصل بيني وبين زوجتي خصام، ومن ثم رميت عليها الطلاق 3 بهذه الصفة. الطلاق عند في دار الإفتاء، هي التي مختصة بمسائل الطلاق. سائل يقول: ما حكم من توفى والده وهو في بطن أمه؟ هل تنقسم التركة وهو في بطن أمه، أم تؤجل إلى أن يخرج من أمه؟ هو الأفضل التأجيل، الأفضل إذا توفي، إذا مات ميت وفي الورثة حمل، الأفضل أن تؤجل حتى يعرف هذا الحمل هل يولد حي أو يولد ميت، وإذا ولد حي هل هو ذكر أو أنثى، ذكرين أو أنثيين أو كذا، لأنه يختلف هذا باختلاف الميراث. نعم، فإن كان إلا ما رضوا هذا، فهو مثلا يعمل الاحتياط لهذا الحمل، يخلاله أكثر نصيب أنثيين أو أكثر نصيب ذكرين. وإذا كان الحمل وصل إلى 4 سنوات فما الحكم؟ هذا يقولون الأطباء لا يمكن أبدا أن الحمل يبقى في البطن أكثر من 10 أشهر، أبدا ما يمكن، أجمع الأطباء على أن هذا ما يمكن، ومن ظن أن الحمل يبقى أكثر من هذه المدة فهو تخيل، بس تظن المرأة أنها حامل، إما عندها نفخ وإما عندها حركة وإما عندها يعني اضطراب، وإلا الجنين لا يمكن يمكث في بطن أمه أكثر من 9 أشهر، وفي النادر البعيد بعيد جدا أن يصل إلى 10 أشهر، هذا أبد. وهذا الحمد لله اتفقت عليها الأطباء، وهو أيضا نص القرآن، وحمله وفصاله 30 شهر، يعني الفصال اللي هو الفطام 24 شهر، وأقل الحمل 6 أشهر، أما ما عداه ما أبدا، ولا بالقرآن ولا بالسنة إن الجنين يبقى في بطن أمه أكثر من هذه المدة. وكيف إذا تم تحديد الجنين ذكرا أم أنثى بواسطة الأجهزة الحديثة، هل يتم التقسيم؟ أبدا، الأجهزة الحديثة ما تعطي هذا، ونفس أنفسهم أهل الأجهزة الحديثة يقولون لا يمكن هذا. هل يجوز مسح الوجه أو الصدر بعد الدعاء؟ هذا ورد فيه حديثان، ورد في مسح الوجه بعد الدعاء حديثان، شيخ الإسلام ابن تيمية يضعفهما، وابن حجر يحسنهما، وعلى كل حال يعني كل منهم إمام وعالم، ولكن فيه قاعدة حديثية أن فضائل الأعمال يعني يعمل بالأحاديث الذي يعني ضعيفة لم يشد ضعفها، إذا لم يشد ضعفها ودخلت تحت قاعدة شرعية، فإن شاء الله إن ما في شيء مسح الوجه. وإذا مسح الإنسان وجهه بيديه بعد الدعاء فهو يتصور أن الله لما مد يديه أعطاه السؤل، فهو يفيضه على بدنه، يفيضه على وجهه، يستحضر هذا المعنى. سائل يقول: ما حكم المرأة في الحيض أو النفاس من الغسل؟ كيف؟ ما حكم المرأة في الحيض أو النفاس من الغسل؟ يعني كيف تغتسل؟ المرأة يجب عليها الغسل من الحيض، ويجب عليها الغسل من النفاس، ويكفي الغسل العادي هذا، لكن يعني الأحسن والأكمل النظافة والتنظف، هذا هو، واجب عليها الاغتسال. سائل يقول: جئت من مصر لأداء العمرة، فأين أدفع الزكاة؟ زكاة الفطر يجوز للإنسان يدفعها في البلد الذي هو فيه، ويجوز يدفعها في البلد الذي يقيم فيه، البلد الأصلي يجوز هذا ويجوز هذا، كله جاي. ويريد عمل عمرة لوالده المتوفي، جايز، يخرج إلى التنعيم إلى الحل ويأتي بعمرة ناويا لها، ناوي أنها لوالده. زكاة المال الراجح أنها تنقل إذا كان هناك في نقلها مصلحة، إذا كان نقلها من بلد إلى بلد فيه مصلحة يجاز.